احد الادباء ليس من العلماء من الامريكان اوقي جائزة نوبل على قصه طويله مشهوره. القصه تبدا اول قصه ان هذا الرجل انه وجد انسان الانسان الاول كما يسمونه اول انسان بدا يخطو ويكتشف خرج ووجد امامه اله يمكن نسميها اله نسميها صخره شيء مجذول تماما امامه ضخم مجذول اخذ يقلبه واخذ يتامل فيه اله يمكن نسميها اله نسميها صخره شيء مجذول تماما امامه ضخم مجذول اخذ يقلبه واخذ يتامل فيه لم يعرف تركه وانصرف وبنى الحضارات وبنى ما مرت عليه الاف السنين من حضارات ومن امجاد ومن اشياء بناها الانسان حتى في الاخير وصل الى القمر او صعد الى ما ابعد من القمر. كيف تنتهي القصه؟ لما صعد الى الكوكب الذي كان يتمنى ان يصل اليه اول ما نزل على ذلك الكوكب ما الذي وجد؟ وجد ذلك الشيء المجهول الاسود امامه على ذلك الكوكب. يعني معنى ذلك ان الانسان لم يعلم شيئا ابدا جهد وتعلم وإذا يجد ذلك الذي وجده على الأرض واستفدنا شيئا. ما الفائدة؟ هذه الحقيقة.